فإذا أعرض العبد عن تلك اللذة وأقبل على العبودية كانت الطاعة أكمل. والثالث نقل عن ابن عباس والمستغفرين بالأسحار يريد المصلين صلاة الصبح. يعني قالوا أن الصلاة هنا سميت استغفارا لأنهم طلبوا بفعلها المغفرة. أي نعم. ففي الحقيقة يعني هذا من ينبغي أن نتواصى به، هذا الأمر هو الاهتمام بالاستغفار في السحر مما ينبغي التواصي به والاهتمام به، لأن الاستغفار يعني إذا كنا محتاجين إليه من قبل حاجة ماسة وشديدة فنحن الآن في ظروف يعني يعتبر الاستغفار مثل سفينة نوح، فنحن في أوضاع نسأل الله سبحانه وتعالى أن تنتهي على خير، يعني أوضاع كلها شؤم وكلها تنذر بالويل والثبور وعوائل الأمور وتنذر بنزول يعني عذاب من الله سبحانه وتعالى يستأصل من فئة من عباده، وقد برزنا الله بكل أنواع المعاصي بكل أنواع المعاصي وما سيأتينا من البلاء والكرب في ما يسمى مؤتمر السكان وغير ذلك من ألوان محاربة الإسلام. والآن طبعا ناسوا كلمة التطرف والإرهاب استهلكت خلاص هذه وعادوا للحقيقة وهي محاربة دين الإسلام، محاربة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وربه تبارك وتعالى. الآن صريحة لا مواربة ولا استحياء لا من الخالق ولا من المخلوقين، فلا يرفع هذا البلاء إلى الاستغفار، يعني إن الاستغفار قد يحول دون نزول مثل هذا البلاء وهذا العذاب، لأننا حسدنا كل ما يستنزل غضب الله سبحانه وتعالى أتينا به حرب دين الله سبحانه وتعالى صباحا مساء، فالطعن في الدين والطعن في القرآن الكريم أصبح شيء عادي، الدفاع عن الملحدين والطاعنين في الكتاب والسنة أصبح يعني وظيفة كما ترون في مزبلة الصحافة المصرية المسمى رجل يوسف مزبلة الصحافة. ونتألم جدا حينما نرى الأخ يقول لأخيه أريد رجل يوسف العجل الأخير ما لكم أنتم رجل يوسف مجلة الخبث والنجاسة، ما لكم أنتم بتشتريها تشتري رجل يوسف وتقريها، هل هذه المجلة وضعها إنسان في بيته يدخلها حتى يراها أولاده وبناته وزوجته، ما لكم رجل يوسف أنتم خلاص سؤال دلوقتي طبيعي جدا أخ ولا الخبث العجل الأخير يجي أنت بتجيب رجل يوسف في البيت وتدخل هذا الخبث والفجور والعهر داخل بيتك، فهي المجلة دي مزبلة الصحافة المصرية واضح، ويعني يكفي مع أمثال هؤلاء الملاحدة والزنادقة الذين يكتبون فيها يكفي أن هم في رجل يوسف حتى يقاموا بالإلحاد والزندقة، يعني حينما يكتبون بالخط العريض عنوان مقالة العنوان والعياذ بالله كفر البواح بعيدا عن الدين طبعا طبعا الأخطاء النحوية في القرآن الكريم، مقالة مثلا عن في الدفاع عن المرأة الهندية التي كفنت الرسول عليه السلام وطعنت في القرآن ويظهرون مظهر المظلومة وأن هذا ضد الحريات وأنها مضطهدة وغير ذلك من الأشياء، كما نشر من قبل يعني مقتطفات من الكتب الممنوعة مثل آيات شيطانية لسلمان رشدي وأولاد حارتنا من خريف هذا نجيب محفوظ وغير ذلك من كتب الإلحاد والكفر والزندقة. يعني والله تعالى أعلم أن إن لم يعني تدركنا رحمة الله سبحانه وتعالى سيعمنا جميعا عذاب، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء والملاحدة والزنادقة منا. يقول تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم قبل، فالاستغفار يعني قد يكون عائقا يحول دون نزول العذاب على العامة وعلى الخاصة، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يؤاخذنا بما فعل هؤلاء السفهاء. يقول الله تعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك نسأله اهدنا إليه لجفال فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فجاء الجواب من الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال هو ما دمت بين ظهرانيهم فلا يمكن أن ينزل عليهم العذاب، فإن وجوده صلى الله عليه وسلم أمام هنا من نزول العذاب، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صلى الله عليه وسلم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، هذا هو الأمان الثاني ضد العذاب. يعني قال بعض العلماء أقاويل كثيرة في تفسير الآية لكن منها وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، هم هنا تعود على من؟ على من هو موجود في وسطهم من المؤمنين، من يستغفر من المسلمين. فلما خرجوا وتزينوا عذبهم الله سبحانه وتعالى يوم بدر وغيره، انزل عليهم العذاب لما تزينوا وانفصلوا عن المؤمنين. فالرسول ما كان لهم معذبهم وهم يستغفرون، يعني وجود المؤمنين الذين يستغفرون في وسط هؤلاء يكون حائلا دون نزول العذاب. حكي انه كان رجل من العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مسرفا على نفسه لم يكن يتحرج، فلما ان توفي النبي صلى الله عليه وسلم رجع عما كان عليه واظهر الدين والنفس، فقيل له لو فعلت هذا والنبي صلى الله عليه وسلم حي لفرح بك. قال كان لي امانان مضى واحد وبقي الاخر. قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم فهذا امان، والثاني وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فلهذا يعني تحت هذه القصه ان تصح، فالمعنى الذي فيها ان هذه الامه كان لها امانان في حياه النبي عليه السلام، وجوده فيهم فلا ينزل العذاب كرامه له عليه السلام. ثانيه هو الاستغفار، كان الاخر للتامين ضد العذاب. واضح؟ فهذا الذي قد بقي حسنا وموئلا ان يستغفر الله سبحانه وتعالى من هذه الذنوب. قال الزمخشري الواو المتوسطه بين الصفات، يعني قوله تعالى هنا في الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين، لم يقل الصابرين الصادقين القانتين المنفقين بالاسحار، وانما قال الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار. فهذه الواو المتوسطه بين الصفات للدلاله على كمالهم في كل واحدة منها، ان كل صفة بذاتها قد بلغوا منها الكمال والغاية، فذلك عطف بالواو للدلالة على ان كمالهم في كل واحدة منها. اينا يقول السيوطي رحمه الله تعالى قل اأنبئكم، يعني قل يا محمد لقومك اأنبئكم اي اخبركم بخير من ذلكم، يعني من ذلك المذكور من الشهوات، وهذا استفهام وتقرير. الذين اتقوا اي الشركة عند ربهم، هذا خبر، مبتدأه جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها، خالدين اي مقدرين ومنتظرين الخلود فيها، يعني اذا دخلوها، وازواج مطهرة من الحيض وغيره مما يستحضر، ورضوان من الله، رضوان بكسر اوله وضمه، يعني انت ان تقول تقرأ ورضوان او ورضوان رو بالراء المضمومة او المكسورة، لغتان وهما قراءتان سبعيتان، اي رضا كثير من الله، والله بصير اي عالم بالعباد، فيجازي كل منهم بعمله. الذين هذا نعت او بدل من الذين قبله في قوله تعالى الذين اتقوا، الذين يقولون ربنا، يعني يا ربنا اننا امنا اصدقنا بك يا برسولك صلى الله عليه وسلم، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين يعني على الطاعة وعن المعصية، نعم، والصادقين يعني في الإيمان، والقانتين المطيعين لله، والمنفقين أي المتصدقين، والمستغفرين الله بأن يقولوا اللهم اغفر لنا بالأسحار أواخر الليل. خصت بالذكر لأنها وقت الغفلة ولذة النوم. ثم يقول تبارك وتعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائلا بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. شهد الله اي علم واخبر او قال او بين انه لا معبود حقيقي سوى ذاته العلية تبارك وتعالى، وشهد بذلك الملائكة، والملائكة واولو العلم، طبعا اولو العلم يعني في قمته الانبياء عليهم السلام، فهم فانهم اشرف اولو العلم، واضح، والملائكه واولو العلم يعني بالاقرار، وهذه مرتبه جليله للعلماء لقرنهم في التوحيد بالملائكه المشرفين بعطفهم على اسم الله عز وجل. يعني لو كان هناك احد اشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم. فهذا هذه الآية من أعظم الأدلة على شرف العلم، طبعا العلم الإيه؟ الشرعي، العلم المقصود به العلم بالدين، العلوم الشرعية،